والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ووالديهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. المصنف رحمه الله بدأ بكتاب الطهارة، لأن الطهارة هي شرط لصحة ماذا؟ الصلاة. والصلاة هي الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين. والفقهاء رحمهم الله قسموا أبواب الفقه إلى أربعة أقسام، فنستطيع أن نقسم الفقه إلى أربعة أرباع. الربع الأول هو ربع ماذا؟ العبادات. الربع الثاني المعاملات. والربع الثالث الأسرة والأنكحة. والربع الرابع هو ربع الجنايات والحدود. وهذا تقسيم منطقي، فأول ما يحتاجه المرء أن يعلم ما يحتاجه في عبادته وأن يتعبد لربه سبحانه وتعالى، فبدأوا بأحكام العبادات. والعبادات كما تعلمون قائمة على الأركان الخمسة، وهي أركان الإسلام. أركان الإسلام الخمسة: الركن الأول وهو الشهادتان، محلها في كتب ماذا؟ العقائد، ولذلك لا يتحدث عنها الفقهاء. طيب، هل يوجد بعض مسائل عقيدة في كتب الفقه؟ توجد. طيب، في باب في مسائل عقدية واضحة؟ نعم، الأئمة. طيب، أحكام، أحسنتم، المرتد، أحكام الردة والمرتد فيها ذكر كثير لنواقض لا إله إلا الله وما يوجب الردة. الأصل أنهم يبدأون بكتب بأحكام العبادات، لأن المرأة أول ما يجب عليه أن يقوم بحق الله تعالى. والشهادتان محلها في كتب العقائد، بدأوا بالركن الأهم، بعد ذلك الركن العملي وهي الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم بعد الحج الحنابلة يجعلون كتاب ماذا؟ الجهاد. الجهاد لشرط النية فيه والإخلاص والتعبد، ألحقوه ماذا؟ بالعبادات. ولما فيه من الغنائم والمال فيه شبه من ماذا مشايخ؟ في المعاملات. فكان برزخا بين العبادات والمعاملات، يعني انتقال من العبادات إلى ماذا؟ إلى المعاملات. والمرء إذا قام بحق الله تعالى فإنه مدني بطبعه، يحتاج إلى أن يبيع ويشتري. فأنت اليوم لو نظرت في نفسك الذي تلبسه والكتاب الذي تقرأه، أنت لم تقم بعمله بنفسك، إنما اشتريت واستأجرت، فاحتجت إلى أحكام ماذا؟ المعاملات. فالمرء يحتاج إلى بيع وشراء وإجارة، فجعل المعاملات تأتي بعد ماذا؟ العبادات. بعد ذلك، بعد العبادات، الإنسان إذا امتلأ جيبه فكر في ماذا؟ في النكاح. إذا كان فقيرا فإنه يبحث عما يقوم بحاله وقوته، لكن إذا حصل له المال والتكسب اشتهى النكاح. فجعلوا الباب الثالث هو باب أحكام الأسرة من النكاح والطلاق وما يتبعها. الرابع الجنايات والحدود، هو خارج عن الأصل، فالمرء ربما عاش مستورا، نسأل الله أن يسترنا جميعا، لم يقترف جناية ولا ما يوجب حدا ولم يعتدى عليه، فلا يحتاج إلى هذا الباب. فكانت الجنايات والحدود في آخر هذا الكتاب. لما كانت الصلاة هي الركن الأعظم، بدأوا بأحكام الصلاة. الصلاة تحتاج إلى طهارة من شرطها، فبدأوا بكتاب ماذا؟ الطهارة. وقال رحمه الله: كتاب الطهارة، كتاب بمعنى مكتوب. الكتاب هنا فعال بمعنى مفعول، أي هذه مسائل مجموعة. فالكتاب مأخوذ من الجمع، ومنه سميت الكتيبة، كتيبة الخيل، كتيبة إذا اجتمعت الخيل. والكتاب سمي كتابا لاجتماع الكلمات والحروف. فهذا الكتاب تجتمع فيه مسائل وأحكام في المياه والآنية وما يتعلق بالوضوء والغسل، وكل هذه الأحكام مأخوذة من تعريفه الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. وقال رحمه الله: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار، هذه الطهارة في اللغة. في الشرع سيبينها المصنف ويبين تعريفها. فقال رحمه الله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فعرف الطهارة رحمه الله بهذا التعريف أنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الطهارة إما أن تكون عن حدث وإما أن تكون إزالة لخبث، فهما شيئان. الأول الحدث فعبر عنه وقال ارتفاع الحدث، والثاني الخبث قال وزوال ماذا؟ الخبث. والحدث هل هو شيء معنوي أو هو شيء محسوس؟ يعني هل نحن نعلم الآن من هو محدث من هو على وضوء؟ لا، إذن هو شيء ماذا؟ معنوي. والخبث نجاسة محسوسة. فالطهارة هي ارتفاع لهذا الحدث المعنوي، وهو كما يعبر بعضهم الوصف القائم في البدن الذي يمنعه من استباحة الصلاة وما في حكمها. فهذا الحدث وصف معنوي يرتفع، ارتفاع الحدث. وزوال ماذا؟ الخبث. الخبث هو ماذا؟ النجاسة. إذا زالت هذه الطهارة. العلماء يشترطون، وأهل العناية بالحدود والتعريفات يشترطون أن يكون التعريف ماذا؟ جامعا مانعا. فإذا ذكروا تعريفا ولم يكن جامعا عد هذا من العيوب القادحة في التعريف. فلما قالوا بأن الطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، ويعني يرد إشكال. إذا توضأ الإنسان لصلاة الظهر وكان محدثا، الوضوء هذا هل يرتفع به الحدث أو لا يرتفع به الحدث؟ إذا توضأت لصلاة الظهر وقد كان المرء محدثا من قبل، الحدث ارتفع أو لم يرتفع؟ ارتفع. إذن هذه طهارة. هذه ماذا؟ طهارة. لماذا؟ لأنها ارتفع بها ماذا؟ الحدث. إذا غسل المرء دما على الثوب أو دما على الأرض أو بولا كان على الأرض، هذا الذي غسل الخبث زال أو لم يزل؟ زال. إذن حصلت الطهارة أو لم تحصل؟ حصلت. هذا داخل تحت التعريف. الإشكال أن المرء لو أراد أن يجدد الوضوء كان على طهارة وكان متوضيا، ثم أراد أن يصلي فتوضأ وضوءا جديدا، هذا الوضوء الجديد الذي توضأ فعله هذا المكلف، هل هذا الوضوء ارتفع به حدث؟ هل ارتفع به حدث؟ لا. طيب هل هو طهارة شرعية؟ طهارة شرعية. طيب بحسب التعريف ارتفاع الحدث وزوال الخبث لا محل لهذا الوضوء، عرفتم؟ لذلك قالوا رحمهم الله: هو ارتفاع الحدث وما في معناه. ما الذي في معناه؟ الذي في معناه مثل ماذا؟ مثل تجديد الوضوء، مثل مشايخ أيضا الوضوء للغضبان. إذا كان المرء قد غضب وأراد أن يتوضأ من السنة الوضوء، فهو يتوضأ وهو كان غضبانا، وهذا الوضوء إذا كان على طهارة ليس رافعا للحدث. مثل الوضوء لمن أراد النوم وهو على جنابة أو الأكل، هذا الوضوء هل يرفع الحدث؟ هل يرفع الحدث؟ لا، لا يرفع الحدث هذا الوضوء. إذن الوضوء، تجديد الوضوء، تجديد الوضوء عند النوم، غسل الميت، سيأتينا المذهب أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، فكل هذه في معنى رفع الحدث، في معنى رفع الحدث. إذن الطهارة هي ارتفاع الحدث، والحدث نوعان: حدث أكبر وحدث أصغر. الأصغر يرتفع بماذا؟ ها مشايخ؟ بالوضوء فقط، يعني بالوضوء فقط، لأن التيمم ليس رافعا للحدث. والحدث الأكبر يرتفع بماذا؟ بالغسل. ممتاز. وما في معناه ذكرنا أنه مثل غسل الميت ومثل تجديد الوضوء، أي الطهارة الشرعية التي لا يرتفع بها حدث. وزوال الخبث أي النجاسة إذا أزيلت فهذه طهارة شرعية. الغسل للتبرد هل هو طهارة شرعية؟ الغسل للتبرد هل هو طهارة شرعية؟ لا، لأنه ليس رافعا للحدث ولا في معنى رفع الحدث، فليس طهارة شرعية. ثم قال رحمه الله: ثم قال رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته. لما فرغ رحمه الله من تعريف الطهارة أراد أن يبين لك الطهارة تحصل بماذا. الأصل أن الطهارة تحصل بالماء، فقال رحمه الله المياه ثلاثة، تحتاج أن تعرف أنواع المياه، لأن الطهارة إنما تحصل بماذا؟ بالماء. وهو لما ذكر لك أن الطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، الحدث ارتفاعه يكون بالوضوء صحيح، ولذلك عقد لك بابا في أحكام الوضوء. ارتفاع الحدث يحصل بماذا؟ بالغسل، فعقد لك بابا وفصلا في ماذا؟ في الغسل. الحدث اللي هو الذي يوجب الغسل له أحكام الجنابة ذكرها، الحدث الذي يوجب الوضوء عقد له فصل في ماذا؟ نواقض ماذا؟ الوضوء. طيب ما في معناه عقد له بابا في أحكام ماذا؟ في باب في معنى رفع الحدث، التيمم. قلنا التيمم على المذهب ليس رافعا للحدث، إنما هو في معنى رفع ماذا؟ الحدث، فعقد له باب التيمم. إذن الوضوء والغسل والأحكام الجنب ونواقض الوضوء والتيمم في معنى رفع الحدث عقد له بابا، وكذلك إزالة النجاسة وزوال الخبث، فكل ما سيأتي من أبواب في الطهارة هي متعلقة بهذا التعريف للطهارة، ارتفاع الحدث وزوال ماذا؟ الخبث. فأول ما يحتاج أن يتحدث عنه عن أحكام المياه، لماذا؟ لأن الأصل أن الحدث لا يرتفع إلا بماذا؟ بالماء، والخبث لا يزول إلا بالماء. فتحتاج أولا أن تعرف أحكام المياه، ما هو الماء الذي يرفع الحدث والذي لا يرفع الحدث، ما هو الماء الذي يزيل الخبث والماء الذي لا يزيل الخبث. فبدأ بأقسام المياه فقال المياه ثلاثة. هذه الطريقة المشهورة في المذهب، أنهم يقسمون الماء إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول قال رحمه الله طهور لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث الأصغر والأكبر، ولا يزيل النجس الطارئة إلا غيره، فلا يزيل النجاسة الطارية غيره، ولا يرفع الحدث إلا هذا الماء الطهور. بالنسبة لهذا الماء الطهور هو الماء الباقي على ماذا؟ على خلقته، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا الماء الباقي على خلقته لا يرفع الحدث غيره، ولا يزيل النجس الطارئ غيره. فالنجاسة من قوله الطارئ هذا الوصف المقيد، نفهم منه أن النجاسة تنقسم إلى قسمين، نجاسة طارئة ونجاسة عينية. النجاسة الطارئة يسميها العلماء بالنجاسة ماذا؟ الحكمية، لها اسم آخر نجاسة ماذا؟ حكمية. وبضدها النجاسة العينية. فالنجاسة العينية هذه لا يزيلها الماء ولا يزيلها مطهر من المطهرات، فالخنزير والكلب هذا نجس العين، فلو غسلنا الكلب 100 مرة يطهر؟ لا يطهر. لو غسلنا الخنزير مرارا يطهر؟ لا يطهر. كذلك البول في نفسه لا يمكن أن نجد بولا نجسا وبولا طاهرا، لكن الثوب الذي يصيبه البول أو الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو ثوب أصابه شيء من الدم، هذا الثوب يطهر أو لا يطهر؟ يمكن أن يطهر. إذن هذا الثوب الذي أصابته نجاسة أو الإناء الذي ولغ فيه الكلب هذا يسمى نجاسة ماذا؟ حكمية، تسمى بالنجاسة ماذا؟ الحكمية، وهي اللي قال عنها هنا النجس الطارئ. فعندنا نجاسة طارئة هذه نجاسة حكمية، هذه تطهر. أما النجاسة العينية فإنها لا تطهر في المذهب إلا في حالة يأتي بيانها إن شاء الله في بابها فقط. قال رحمه الله ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته. ما هو الماء الأول الطهور؟ قال هو الماء الباقي على ماذا؟ على خلقته. فالباقي على خلقته هذا هو الماء الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل ماذا؟ الخبث. وبقاؤه على خلقته إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون حكما. فبقاؤه على خلقته حقيقة كمياه الأمطار، هذا ماء مطهر وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فهذا الماء مطهر. ماء الآبار، ماء العيون، ماء الأنهار، ماء البحار، هذا ماء باقي على ماذا؟ على أصل خلقته مما خلقه الله عليه ملوحة وعذوبة وبرودة وحرارة. هذا الماء لا إشكال أنه ماء ماذا؟ طهور. هذا باق على خلقته حقيقة. ثمة أنواع من المياه تبقى على خلقتها ماذا؟ حكما، حكما، يعني يحصل لها تغير، لكن هذا التغير لا ينقلها عن كونها باقية على ماذا؟ على حقيقتها، أي لا يخرجها عن كونها ماء طهورا. فسيذكر المصنف رحمه الله مؤثرات ترد على الماء. هذه المؤثرات منها ما يخرجه عن الطهورية ومنها ما لا يخرجه. والمؤثرات التي سيذكرها أنواع: مخالط وممازج ومؤثر بسبب الاستعمال ومؤثر بالخلوة. يعني المؤثرات سيذكرها: مخالط وممازج ومجاور ومجاور، والمؤثر الرابع الاستعمال، والخامس الخلوة. يعني الماء الباقي على خلقته كم مؤثر يرد عليه؟ خمسة أشياء سيذكرها المصنف رحمه الله: مؤثر ممازج، ومؤثر مخالط، ومؤثر مجاور، ومؤثر بالاستعمال، ومؤثر بالخلوة. أشد التأثيرات المخالط أو الممازج؟ الممازج الذي يمازج الماء، يعني يمتزج به، هذا أشد ما يكون من التأثير. دونه ماذا؟ المخالط. أضعف منه المجاور. هذه الثلاث تأثيرات، ثم الاستعمال وأيضا الخلوة. فسيبين المصنف رحمه الله هذه المؤثرات وأثرها على الماء. فقال رحمه الله: فإن تغير، ثم قال رحمه الله تعالى: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. هذا النوع الأول من التغير والتأثر. التأثر بماذا هنا؟ بمخالط، لأنه قال بغير ممازج. هذا التأثير بالمخالطة، تأثير بمخالط. الممازج يمتزج بالماء، المخالط ينفصل عن الماء، يعني تفصل الماء عما خالطه. فبدأ بالمخالط. الماء إذا خالطه شيء، هذا المخالط يقول رحمه الله: إن تغير الماء به بغير ممازج كقطع كافور. الكافور نوع معروف من أنواع الأطياب، القطع. أما لو أن الكافور طحن وأصبح هذا مختلط بالماء ممازج، هذا يأخذ حكم المخالط أو حكم الممازج؟ الممازج. الحديث هنا عن ماذا يا مشايخ؟ عن القطع التي لم يعني تمازج هذا الماء. هذه قطع الكافور والدهن كذلك، وما في حكم الدهن من الأشياء التي لها كثافة مختلفة عن كثافة الماء. فإنك لو وضعت زيتا في الماء أو دهن تجد أن الماء ينفصل عنها لاختلاف الكثافة. هذا الانفصال لا يؤثر في طهورية الماء. لماذا؟ لأنه مخالط وليس ممازجا، فالمخالط لا يؤثر. فقال: كقطع كافور ودهن أو بملح ماذا؟ مائي. الملح يخالط أو يمازج؟ يمازج، الملح يمازج. لذلك هو استثنى فقال بملح ماذا؟ مائي. لو كان الممازج ملحا معدنيا لأثر في الماء، لكنه قال أو بملح مائي، لأن هذا الملح المائي المستخلص من الماء والبحر هذا أصله من ماذا؟ من الماء. فلما مزج بالماء مزج بأصله، فشيء من أصله فلم يؤثر به، يعني ليس تأثيرا يسلبه الطهورية. هذا التأثير لا يخرجه عن كونه باق على أصل خلقته، لأن الملح من أصل ماذا؟ الخلقة. الملح المائي من أصل ماذا؟ الخلقة. فلو كان الملح معدنيا لكان مؤثرا. لو عندك إناء فيه ماء وأضفت عليه ملح ساسة المعدني، هذا الماء لا يبقى على خلقته، لأن هذا الملح ماذا؟ معدني. أضفت كلورا ومازجه، هذا ليس على خلقته لأنه ليس من أصل الخلقة. لكن إذا أضفت ملحا مائيا. الملح المائي من أصل خلقة الماء، فهذه الممازجة لا تضر بالماء ولا تخرجه عن كونه على أصل خلقته. قال أو سخن بنجس. الأول بغير ماذا مشايخ؟ بغير ممازج قطع الكافور الدهن. الثاني ممازج من أصل الخلقة الملح المائي. الرابع سخن بنجس، أي استعملت نجاسة بتسخين هذا الماء. وإذا سخن بنجس فإن الماء هل يبقى على خلقته أو يخرج عن أصل خلقته؟ الماء مسخن بنجس باق على أصل ماذا؟ الخلقة، يعني النجاسة لم تغيره. لو أن النجاسة هذا الذي مسخن بنجس، لو أن النجاسة صعدت إليه وخالطته بيقين فالماء هذا أصبح ماء ماذا؟ نجسا. لكن الحديث هنا عن ماء سخن بنجس لا نعلم هل النجاسة وصلت إليه أو لم تصل إليه. المذهب عند المتأخرين يرون أن هذا الماء مكروه وإن كان باق على خلقته لكراهة استعمال النجاسة في التسخين، ولذلك يقولون مكروه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان مغلقا ومحكم الغطاء أو غير مغلق، كانت النجاسة من أي نوع كانت، شككنا بوصولها أو لم نشك، ما لم يحصل عندنا يعني يقين بوصول النجاسة. لماذا مكروه مطلقا؟ لكراهة استعمال ماذا؟ النجاسة. وثمة تعليل آخر في المذهب أن الكراهة لاحتمال وصول شيء من النجاسة إلى هذا الماء، لاحتمال وصول شيء من النجاسة إلى هذا الماء. وأنا أسألكم سؤال لكم، إذا عللنا بكراهة هذا الماء لكراهة استعمال النجاسة في التسخين، وهذا طريقة في المذهب، وقالوا إذا كانت الوسيلة مكروهة يكون المقصد مكروها، وإذا كان المستعمل مكروه يكون ما استعمل فيه مكروها، على هذا الاستعمال المكروه يحسن أن نقول الماء مكروه على كل حال؟ يعني إذا كان الإناء مغلق وكان محكم الغلق فإنه مكروه. لماذا؟ لأن مناط الكراهة متعلق بوصول شيء، أو مناط الكراهة باستعمال النجاسة، فهو لا يختلف كان مغلقا أو غير مغلق، كان محكم الإغلاق أو غير محكم الإغلاق، لأن العلة في الكراهة علة الاستعمال. الطريقة الأخرى يقولون مكروه لاحتمال دخول شيء ماذا؟ من النجاسة. من هنا على التعليل الآخر نجد بعض الحنابلة يقول إذا كان مغلقا غلقا جيدا ومحكم الإغلاق كابن عقيل وغيره يقولون هذا لا يكون مكروها. لماذا؟ لأن أمن من ماذا؟ من وصول شيء من النجاسة. لكن المذهب على كراهة الماء المسخن بنجس. طيب الكراهة حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ الحكم الشرعي ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية والوضعية ليس بينها يعني تضاد، بمعنى أنه ممكن أن يكون الشيء صحيحا مع الكراهة، يكون صحيحا مع الكراهة، ولذلك هذا الماء تصح الطهارة به وضعا، لكن من حيث الحكم التكليفي فهو ماء ماذا؟ مكروه. هذه الأنواع، الممزوج الممازج بملح مائي أو الذي خلط بغير ممازج كقطع الكافور، هذه مياه مكروهة، استعماله ما حكمه؟ مكروه. تذكرون مرة معنا في أخص المختصرات قال منه طهور مكروه، طهور مكروه. الطهور المكروه هذه الأنواع، هذه أنواع وأمثلة للطهور ماذا؟ المكروه. طهور الطهارة صحيحة به لكنه تكليفا استعماله ما حكمه؟ مكروه. مكروه لماذا؟ كرهنا الذي خالطه قطع الكافور أو الدهن، كرهناه خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء يرى أن الذي تغير بالمخالطة ينتقل من طهور إلى طاهر، والمذهب يرون أنه لا ينتقل. اتقاء للخلاف قلنا بأن هذا الماء ما حكمه؟ مكروه، وهذا أصل من أصول المذهب. المذهب فيه احتياط شديد، الحنابلة مذهبهم يقوم على الورع والاحتياط، ولذلك سيأتيكم مثلا في باب اللقطة يقولون الأولى الالتقاط أو عدم الالتقاط، عدم الالتقاط لأن السلامة لا يعدلها شيء. هنا يقولون دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، طالما المسألة فيها خلاف فنحن نقول هذا الماء استعماله ماذا؟ مكروه، خروجا من الخلاف. خروجا ماذا؟ من الخلاف، مراعاة للخلاف، كون الخلاف موجود يكون استعمال هذا الماء ماذا؟ مكروه. وهذه والقاعدة مشايخ أن المكروه تبيحه ماذا؟ الحاجة، فمتى وجدت حاجة فهذه الكراهة ترتفع، إذا وجدت حاجة لاستعمال هذا الماء فهذه الكراهة ترتفع. ثم قال رحمه الله، ثم قال رحمه الله تعالى وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. الآن سيذكر المصنف رحمه الله أنواعا وأمثلة للتغير في الماء الذي لا يسلبه الطهورية ويكون طهورا مباحا. الأول أمثلة لطهور ماذا؟ طهور ماذا الأول؟ مكروه. الأمثلة هذه الآن التي تأتي هي طهور ماذا؟ مباح، فهو طهور مباح. هذه التغيرات التي حصلت لا تغير في حكم التكليفي، في حكم الاستعمال التكليفي. فقال رحمه الله إن تغير بمكثه، الماء قد يتغير بطول مكثه كالماء الآجن، هذا الماء إذا بقي مدة طويلة فإنه قد يتغير طعمه أو تغير رائحة، هذا التغير لا يسلبه الطهورية فهو يبقى على أصل خلقته حكما، وإن كان قد تغير حقيقة لكنه حكما باق على ماذا؟ على أصل خلقته، لكنه في الحكم يبقى على أصل خلقته. قال رحمه الله وإن تغير مكثه أو بما يشق صون الماء عنه، ثمة أشياء يشق صون الماء عنها. المصنف مثل ما في زمانه قال من نابت فيه أو ورق شجر، يعني المياه في زمانهم في الغالب في الآبار والعيون والبرك، فأكثر ما يشق صون الماء عنه الطحالب التي تنمو وتنبت في هذا الماء وورق الشجر الذي يسقط في هذا الماء، فهذان ضربان يشق صون الماء عنها. فلو نبتت الطحالب في الماء أو سقط ورق الشجر في الماء بغير اختيار يشق التحرز منه فإن الماء يتغير، هذا الماء تراه وقد تغير لونه وتأثر بهذا الساقط أو هذا النابت، لكنه مما يشق صون الماء عنه فيبقى الماء يبقى طهورا ولا يضر. اليوم ثمة أشياء يشق صون الماء عنها فهي تغير الماء لكن لا عليك منها، إذا فتحت الصنبور ونزل لك الماء في صدى الصدى يغيره أو لا يغيره، لكن هذا يشق صون الماء ماذا عنه؟ هل مقترع فلاتر يعني في الأنابيب هذه حتى تمنع؟ صعب، المسألة صعبة. أحيانا الماء الجاري على الطريق يتأثر بالإسفلت ويتأثر بالطين ويتأثر بالماء، هذا لا يشق صون الماء عنه فلا عليك، لا يضر. ماء السيل يحمل معه الأمتعة ويحمل معه أشجار وخشب ويحمل معه تراب وأشياء كثيرة ولونه مختلف تراه أنت، هل هذا يمكن صون الماء عنه؟ لا يمكن. فتوضأ من ماء السيل ولا يضرك بشيء لأنه يشق صون الماء ماذا عنه. قال رحمه الله أو ورق شجر، أما لو أن ورق الشجر قد ألقي فيه فهذا يشق صون الماء عنه ولا لا يشق؟ طيب هذا يعتبر تأثر بممازج أو مخالط؟ إذا ألقينا ورق شجر، نحن ورق شجر يخالط أو يمازج؟ ها؟ يعني يخالط لا يمازج، ورق شجر مخالط، والمخالطة يصبح طهور ماذا؟ ها مشايخ ذكرنا إذا خالطه شيء من الطاهرات فإنه يكون ولم يسلبه اسمه مثل ورق الشجر نحو ذلك فإنه يكون طهورا. قال رحمه الله أو سخن قال أو مجاورة ميتة. الممازج يضر ويؤثر، المخالط يؤثر في الصحة ولا ما يؤثر في الصحة؟ هل يمنع صحة الطهارة؟ لا. لا المخالط لا يمنع، لكنه يؤثر ربما في ماذا؟ في الكراهة، في الحكم التكليفي يكره. إذا كان المخالط لا يؤثر فالمجاور من باب أولى. إذا كان المخالط لا يؤثر فالمجاور من باب أولى، ولذلك حكي الإجماع على عدم تأثير المجاور. فلو ماتت ميتة شاة أو حمامة بجوار خزان الماء وانتقلت الرائحة، رائحة هذه الجيفة إلى خزان المياه، ويحصل هذا بعض الأحيان، يجد الإنسان في الماء حينما يتوضأ أن فيه رائحة كريهة، فإذا صعد إلى خزان الماء يجد أن ثمة طائر أو حيوان قد مات بجوار الخزان، والخزان ما كان محكم الإغلاق، فتأتي الرائحة لهذا الماء، هذا الماء تأثر برائحة النجاسة ممازجة أو مخالطة أو مجاورة، فالمجاور لا يضر بالاتفاق، المجاور ماذا؟ لا يضر. إذن هذا الماء لا يضر. ما لي أراكم هكذا يعني صدعتم، تبغون قول ثاني وترتاحون أعطيكم بعد شوية، ما عندي مشكلة. هذا هو المعتمد في المذهب، أن الماء ينقسم إلى كم قسم مشايخ؟ ثلاثة أقسام، هذه أقسامه وهذه أنواعه، طهور مكروه وطهور ماذا؟ مباح. فاضبطوها إن شاء الله مشايخ. والدليل على أن هذه طهور مباح، الأصل في الماء ماذا مشايخ؟ الطهورية. وأنا أؤكد مهم لطالب العلم أن يعلم الأصل في كل باب حتى تستمسك به ولا تخرج عنه. فالأصل في الماء أنه طهور أو غير طهور، أنه طهور، لا تنتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. فانتقلنا من كونه طهور مباح إلى طهور مكروه مراعاة لماذا؟ للخلاف في مسائل مرت. أما هنا فيبقى على أصله وهو ماء طهور يباح استعماله. قال أو مجاورة ميتة أو سخن بالشمس. مسخن بالشمس ليس مكروها ولا تضر هذه لا تضر به هذه التسخين، ويكون استعماله مباحا، إلا أن العلماء قال أو مسخن بشمس أو بطاهر كالحطب، إذا سخن الماء بطاهر فإنه يكون ماذا؟ طهورا مباحا، إذا سخن بنجس طهورا مكروها. فالمباح لا بأس به إذا سخن بمباح. والدليل الذي يذكره الأصحاب رحمهم الله أن الصحابة رضي الله عنهم أنهم دخلوا الحمامات، والحمام يقصد به مكان ماذا؟ الاستحمام، هو أشبه ما يكون في زماننا بحمامات السونة، الماء الحار، وسمي حمام يا الحميم، يستعمل به ماء حار. فالصحابة رضي الله عنهم استعملوا الحمامات والماء الحار، فلو كان مكروها لما يعني رخصوا به. طيب يرد السؤال، ثمة جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقهاء كرهوا دخول الحمامات كرهوها، فهل هذا يعني أنهم كرهوا المسخن؟ لا، إنما كراهة الحمام لانكشاف العورات، لانكشاف ماذا؟ العورات، أو لكراهة التنعم، لكن ما يتعلق بهذه المسألة الماء الطهور المسخن بطاهر لا بأس به. لكن لو كان التسخين شديدا حتى كان مانعا لك من استكمال الوضوء والطهارة فهذا يكون مكروها للتسخين أو مكروها لمنع استكمال الطهارة، لمنع استكمال الطهارة. فإذا جاء المرء وسخن الماء تسخينا شديدا ثم توضأ بهذا الماء المسخن أصبح بالكاد يغسل وجهه ويغسل يديه، هل يسبغ الوضوء؟ لا يسبغه. فنكره له هذا التسخين لا لكون الماء مسخنا، لكن لكون هذا الماء يمنعه ماذا؟ كمال الطهارة. فالماء المسخن بالشمس لا بأس به، المسخن بطاهر لا بأس به، إلا إذا كان هذا التسخين يمنع ماذا؟ كمال الطهارة. نعم. جزاكم الله خير. ثم قال رحمه الله تعالى لم يكره، أي هذا طهور مباح، طهور مباح. ثم قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. هذا التأثير بماذا مشايخ؟ انتهى من المخالط والمجاور والممازج، بدأ الآن بماذا؟ بالاستعمال. الماء المستعمل إذا استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، التجديد الوضوء مستحب، أو غسل جمعة، الغسل الجمعة سيأتي أنه سنة، فهذا استعمال في طهارة مسنونة مستحبة ليس في طهارة واجبة. والغسلة الثانية والثالثة، معلوم أن المرء إذا توضأ الحدث يرتفع بأي غسلة؟ الغسلة الأولى، والغسلة الثانية تكون ماذا؟ سنة، والثالثة سنة. فالماء المستعمل، الماء المستعمل في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة هذا يقول مكروه، يقول استعماله ماذا؟ مكروه. والمقصود بالماء المستعمل يعني يجب أن نفرق بين الماء المستعمل وبين فضل الماء. إذا كان لديك إناء وفيه ماء وتوضأت من هذا الإناء، بقية الماء في الإناء يسمى ماء مستعمل أو يسمى فضل الماء؟ فضل الماء، الفضله، فضله الزائد. الماء الذي تغسل به وجهك ويتساقط، وتغسل به يدك ويتساقط، هذا هو الماء ماذا مشايخ؟ المستعمل. الماء المستعمل في الغسلة الثانية والثالثة أو في غسل الجمعة أو في طهارة تجديد وضوء، هذا ماء قد استعمل في طهارة مستحبة وليس مستعملا في طهارة واجبة، لم يرفع به حدث، فيكون استعماله فيبقى طهورا لا يسلب الطهورية، لكنه يكون ماذا؟ مكروها. لماذا مكروه؟ مراعاة للخلاف. مراعاة لماذا؟ للخلاف. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. نعم، هنا يعني المثال قديم والتقدير قديم، ولا بأس بذلك أن نغير المثال والتقدير. يعني المصنف رحمه الله ذكر التقدير بالأرطال العراقية، والحنابلة بالمناسبة يحبذون أن يكون التقدير بالرطل العراقي. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله من العراق، وإلى الأصل أن العالم الشامي يقدر بالأرطال الدمشقية الشامية الحلبية والمصرية إذا كان من مصر، ولكنهم يبدأون بالرطل العراقي، يقول رطل ورطل يصح بالفتح والكسر، ولأن الإمام رحمه الله من العراق. ونحن اليوم ربما هذا التقدير يشق علينا، فسنبين التقدير باللترات الموجودة اليوم المعاصرة. فقال رحمه الله: إذا بلغ قلتين. الأصحاب رحمهم الله في المذهب يفرقون بين الماء الكثير والقليل. عندهم إذا قالوا ماء قليل يقصدون به ما كان دون ماذا؟ القلتين. وإذا قالوا كثير يعني ماذا؟ يعني فوق القلتين. القلتان تحتاج إلى تبيين وتحرير حتى نعرف ما هو الكثير وما هو ماذا؟ القليل. لماذا فرقوا بين الكثير والقليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أصحاب السنن الأربعة: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ماذا؟ الخبث. وجه الدلالة منه أن هذا الماء منطوقه إذا بلغ قلتين أنه لا يحمل ماذا؟ الخبث أي النجاسة. مفهومه إذا كان دون القلتين ماذا؟ يحمل الخبث، يعني فوق القلتين ماء قوي مناعته قوية، دون القلتين مناعته ماذا؟ ضعيفة. الحين إنسان عنده مناعة جيدة، الفيروس يعني يتخانق معه صحيح، يصعب أنه يعني يدخل إلى بدنه ويقوم باعتلال بدنه، بينما إذا كانت مناعته ضعيفة أدنى فيروس يعني واحد نايم على الطريق ممكن يجيب له زكام. الماء دون القلتين ضعيف، أول ما تقع فيه النجاسة يتأثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ماذا؟ الخبث. منطوقه أن الماء الذي فوق القلتين لا يحمل الخبث، مفهومه أن ما دون القلتين يحمل ماذا؟ الخبث. فنحتاج أن نعرف ما هي القلال. القلال قالوا جاءت مطلقة، لكنها معروفة في ذلك الزمان أنها قلال حجر. قلال حجر كانت مقدرة عندهم، علموا تقديرها، فقربوا هذه التقديرات حتى عدها المصنف بخمسمائة رطل عراقي. اليوم يعني باللترات أقرب تقدير مشتهر عند المعاصرين أنها 191 لتر، 191 لتر. فأنت إذا اليوم مثلا جالون زمزم كم لتر؟ 5 لترات، فقريبا يعني من 38 جالون، هذه حد الماء الكثير والقليل. فلو عندك إناء فيه 4 جوالين من الماء مثل جوالين زمزم أو 10، هذا كله يعتبر ماء ماذا؟ قليل. إذا وضعنا 40 جالون هذا يعتبر ماء ماذا؟ كثير. هذا التقدير تقريبي، يعني ما هي حد 191، نقصت لتر لترين ثلاثة زادت، هذه لا بأس، فإنها قريبة يعني من بعضها. فلو كان عندنا 188 لتر فهي في حكم الماء ماذا؟ الكثير، لأنه قال رحمه الله وإذا بلغ قلتين وهو الكثير، وهما يعني 500 رطل عراقي تقريبا. ثم قال فخالطته نجاسة. طيب ما الذي يعني ما الذي يبنى على التفريق بين الكثير والقليل؟ يبنى عليه تأثير ماذا؟ النجاسة، أن الماء القليل ينجس بمجرد ماذا؟ وقوع النجاسة، يحمل الخبث بمجرد وقوع ماذا مشايخ؟ النجاسة. والماء الكثير لا يحمل النجاسة في الأصل، قوي، لكن الذي مناعته قوية ألا يمكن يبتلى بالمرض؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. هذا الماء القوي الكثير يمكن أن تغلبه النجاسة. كيف تغلبه؟ في أحوال ثلاثة، إذا غيرت ماذا؟ اللون أو الطعم أو الريح. إذا وقعت نجاسة في الماء الكثير وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإن هذا الماء يكون ماء نجسا، ولو كان كثيرا قويا، لأنه ضعف هنا وقد غلبته النجاسة. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وهذا الأثر ضعيف، لكن العلماء عملوا به وقاموا بالعمل به، يعني العمل بتأثير اللون والطعم والرائحة محل اتفاق، وإن كان الحديث حديث ماذا؟ حديث ضعيف، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته. فالماء إذا كان كثيرا وتأثر لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة التي تقع فيه هذا يكون ماء نجسا، لكنه إذا كان دون القلتين هذا ينجس مباشرة بمجرد وقوع ماذا؟ النجاسة، لأنه ضعيف، لأنه دون القلتين، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب هذا هو الأصل، لكن المصنف رحمه الله ذكر استثناء هكذا، قال غير بول آدمي أو عذرته المائعة. بول الآدمي أجلكم الله عذرة الآدمي المائعة أو التي غير مائعة لكنها ماعت في الماء، هذه عند المتقدمين من الحنابلة والمتوسطين عندهم تؤثر في الماء الكثير ولو لم تغيره، هذه مستثناة. ليش مستثناة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيحين لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال عن البول في الماء ماذا؟ الدائم ثم الاغتسال منه. طيب يعني فهموا أنه إذا نهي عن البول وثم الاغتسال دلالة على أن الاغتسال يكون غير مجزئ، ولا يكون مجزئا لأن البول قد أثر في هذا الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال لكون هذا البول سلب الماء ماذا؟ طهورية. فهنا بول الآدمي والعذرة من باب أولى لا تأخذ حكم بقية النجاسات عند المتوسطين والمتقدمين. المتأخرون من الأصحاب في المذهب لا يخصون البول والغائط بحكم، فالبول والغائط عندهم كبقية النجاسات، فيقولون إذا لم تؤثر في الماء بلونه أو طعمه أو ريحه إذا كان كثيرا لا ينجس. لماذا؟ قالوا ليس بول الآدمي بأشد من بول الكلب، يعني بول الكلب لا ينجس الماء الكثير إلا إذا لم يغيره، فبول الآدمي من باب ماذا؟ من باب أولى. هنا هذا خلاف عائلي ولا خلاف غير عائلي يا مشايخ؟ خلاف عائلي، يعني متخالف الولد مع أبيه وجده، ما في مشكلة مشايخ، يعني هذا خلاف عائلي لا بأس به، ما ودنا احنا حد يفرح علينا ولا نخبر أحد. الجماعة اختلفوا وإن شاء الله تعالى الله تعالى يصلح بينهم والأمور طيبة، وإحنا نسير على مذهب المتأخرين، ما ودنا مشايخ يعني نجر الخلافات القديمة اللي كان عليها المتوسطون والمتقدمون، ونبقى على ما قاله ماذا؟ المتأخرون. المتأخرون يقولون بأن الماء لا إذا كان كثيرا لا ينجس إلا بالتغير، ولو كان الواقع فيه بول آدمي أو كان عذرة مائعة. قال رحمه الله أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. يعني المتقدمون رأوا أنه في بعض الأحيان ربما الماء الكثير يخالطه البول، لكن لو قلنا بعدم طهوريته لحصل حرج. ليش الحرج؟ لأن تطهير الماء الكثير جدا جدا أمر شاق، فهم قالوا إذا كان الماء كثيرا ويمكن تطهيره، مثلا يكون مجموع في إناء يمكن بالنزح تنزح النجاسة يبقى الماء طهور، أو تنزح ماء كثير طهور وتبقى النجاسة، لك الخيار. فهذا النزح يصلح مع الماء الكثير المعقول، لكن لو كان هذا البول في مسبح وقت اللياقة، روحوا كلكم شوفوا اليوم إذا ما تعرفونه، هذه دعاية وخبروهم أنها حصلت في الدرس. لو هذا المسبح الكبير مشايخ، مسبح الأولمبي كما يقال، هذا لو بال شخص في هذا المسبح هل يمكن نزحه؟ يحتاج إلى كم واية مشايخ هذا، صحيح؟ نزحه شاق أو غير شاق؟ شاق. فإذا كان النزح شاقا فإن الماء طهور ولو وقع فيه البول ما لم يغيره. ضرب مثالا قديما كمصانع طريق مكة، برك فيها الماء في طريق مكة يستقي منها الحجيج كبيرة جدا، هذه البرك الكبيرة لا يمكن في طريق مكة لا يمكن أن نقوم بنزحها. اليوم نحن نضرب مثالا مثل المسابح ماذا الكبيرة التي لا يؤمن أن يبول بعض الصبيان في هذا المسبح، فإذا بال صبي في هذا المسبح هل نقول هذا يصبح نجس؟ لا. لكن لو كان وضعت للصبي مثلا ماء في مسبح صغير في البيت أو يعني في حمام البيت أو في مسبح صغير وبال الصبي في هذا المسبح، على رأي المتقدمين ماذا؟ ليس طهورا ولو لم يتغير ولو كان كثيرا لن يمكن نزحه، وعلى رأي المتأخرين طهور لا يتغير إلا ماذا؟ لا ينجس إلا بالتغير اللون أو الطعم أو الرائحة. أما إذا كان الماء دون القلتين فينجس بمجرد وقوع ماذا؟ النجاسة، ولو لم تغير لونه أو طعمه أو الرائحة. هذا الذي عليه المذهب. ثم قال رحمه الله، ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث. نعم، قال رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل، هذا هو الخامس من المؤثرات، ذكرنا الممازج المخالط المجاور الاستعمال، الخامس ما هو؟ الخلوة. هذه المسألة من مفردات مذهب أحمد رحمه الله، هذه من المفردات أي انفرد بها الحنابلة عن بقية ماذا؟ المذاهب رحمهم الله، وهي التأثر بماذا؟ بالخلوة. هذا التأثر بالخلوة مقصود به إذا خلت المرأة، جزاك الله خير، إذا خلت المرأة بماء يسير لطهارة كاملة عن حدث، هذا الماء الذي تخلو به المرأة يكون له حكم خاص بهذا التأثر الخلوة. أما إن لم تخلو المرأة فلا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيح أنه اغتسل هو وبعض زوجاته من إناء واحد، فالرجل والمرأة يقترفان من إناء واحد لا بأس، وضوء أو غسل لا بأس، المرأة تتوضى بماء وثمة مشاهد لها لا بأس، المرأة تتوضى وتتوضى بعدها امرأة لا بأس، يتوضى بعدها صبي لا بأس، الرجل يتوضى وتوضى بعده امرأة لا بأس. الإشكال فقط إذا توضأ الرجل ثم توضأت من؟ عفوا، الإشكال توضأت المرأة ثم جاء ماذا؟ رجل يتوضى بعدها. لكن لو توضأ الرجل وجاءت المرأة بعده في إشكال؟ لا إشكال. طيب من أنظف؟ يعني إذا توضأ الرجل، الرجل في العادة يده ألطف من يد المرأة ولا العكس؟ يعني ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول هن ألطف بنانا وأطيب ريحا، يعني المرأة إذا توضأت في الغالب تجد الإناء طيب، لكن لو توضأنا شيخ عبد الرحمن تجد الماء مسكوب من كل جهة، والرجل ربما يعني يمج نصف الماء في الأرض ونصفه في الإناء، ما يحتاط مثل احتياط من المرأة. مع أنه هذا الواقع إلا أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، لذلك الفقهاء لما رأوا ذلك قالوا هذا حكم تعبدي. حكم ماذا؟ تعبدي. يعني لا تقول ما هي العلة، العلة خفية، هذا حكم ماذا؟ تعبدي. لماذا طيب حكمنا به؟ حكمنا به لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هذا حديث عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أصحاب السنن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. طيب إذا صح هذا الحديث واحتججنا به كما مذهب أحمد قالوا إذن الحنابلة هذا الحكم خاص بوضوء المرأة، لكن وضعوا قيودا تضيق هذا الحكم. ما هي هذه القيود؟ قال رحمه الله لا يرفع حدث رجل، يعني هذا الماء إذا استعمله الرجل في الحدث لا يصح، لكن لو أزال به الخبث يصح أو لا يصح؟ يصح. يعني الماء الذي خلت به المرأة ممكن نغسل به النجاسة، ممكن نستعمله بالاستنجاء، لكن ليس لنا أن نستعمله برفع ماذا؟ الحدث، يعني وضوء أو غسل. لا يرفع حدث رجل طهور، يعني ماء طهور يسير، اليسير ضد ماذا؟ الكثير، إذن يسير يعني دون ماذا؟ دون القلتين. فلو خلت المرأة بماء فوق القلتين يضر أو لا يضر؟ لا يضر. لو المرأة توضأت من بركة هل للرجل يتوضأ بعدها؟ له ذلك، لكن لو توضأت من إناء صغير ليس له أن يتوضأ بفضل مائها الذي بقي بعدها. قال لا طهور، طهور يسير خالت به امرأة، خالت به امرأة عن مشاهد مميز، يعني ما يكون في أحد ينظر إليها من المميزين. لو كان ثمة طفل لا يميز هذا لا يرفع الخلوة، الذي يرفع الخلوة وجود مميز فأكبر. خالت به امرأة، المرأة المقصود بها امرأة بالغة، ولو كانت هذه المرأة كافرة، المهم أنها امرأة مكلفة كبيرة لطهارة كاملة عن حدث، فاستعملت هذا الماء بطهارة كاملة، غسل كامل أو وضوء كامل، لكن لو استعملت الماء ببعض الطهارة يصح للرجل أو لا يصح أن يستعمله؟ يصح. عن حدث، يعني لو كان الاستعمال من المرأة تجديدا للوضوء الرجل له أن يتوضأ بعدها، لكن لو رفعت به الحدث ليس له أن يتوضأ ماذا؟ بعدها. هذه شروط ذكروها رحمهم الله للمنع، وهذا كما قلت من مفردات مذهب ماذا؟ الحنابلة. وإلا فالجمهور لا يرون ذلك مانعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وهذه رواية أخرى في المذهب أيضا صححها جماعة من الأصحاب، وقالوا النهي الوارد محمول على الكراهة، محمول عليش؟ على الكراهة، جمعا بين الأدلة والنصوص. لكن المذهب المعتمد المفردات أن هذا مكروه بهذه، ممنوع بهذه الشروط. ثم قال رحمه الله فين صاحب الوقت عبد الكريم؟ وين باقي؟ باقي شيخ 4 دقائق. طيب باقي 5. طيب تفضل. وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. انتهى المصنف رحمه الله فيما مضى من أحكام المياه الطهور، وبدأ في الماء ماذا؟ الطاهر. قال إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ هذا أصبح الآن ممازج, يعني طبخ فيه شيء حتى مازجه أصبح مرق, أصبح إدام ملوخية, أصبح إدام بامية, هذا الآن ينقلب من كون ماء طهور إلى ماذا؟ إلى طاهر. أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث. إذا سقط شيء وكان مخالطا غير ممازج مر حكمه, فإذا كان ممازجا هذا الساقط وأثر فيه فإنه ينقله من كونه طهور إلى ماذا؟ إلى طاهر. أما الساقط كورق الشجر ونحو ذلك الذي ذكره سابقا الذي لا يخالطه لا يمازجه كقطع الكفور والدهن هذا لا يسلبه الطهورية, لكن يبقى ماذا؟ مكروها. قال رحمه الله أو رفع بقليله حدث, القليل يعني دون ماذا؟ دون قلتين. رفع بقليله حدث يعني الغسلة الأولى, لأنه مر معنا لنستعمل في الغسلة الثانية والثالثة طهور أو طاهر. ها مشايخ, الماء المستعمل في غسل تبرد لو استعمله المرء في طهارة ثانية هل يعتبر طهور أو طاهر؟ طهور مباح أو طهور مكروه؟ مكروه. رجل اغتسل للتبرد وجمع الماء الذي اغتسل به, فهذا الماء المجموع اغتسل به الآخر هل يكون طهور مباح أو طهور مكروه؟ طهور آشه لا للتبرد لأنه لم يستعمل في طهارة شرعية. هذا الذي المكروه هو المستعمل في طهارة ماذا؟ مسنونة شرعية مستحبة. يعني عندنا استعمال ماء مستعمل في طهارة غير شرعية يعني التبرد, وما مستعمل في طهارة شرعية مسنونة كغسل مسنون أو غسلة ثانية أو ثالثة, وماء مستعمل في رفع حدث. الماء المستعمل للتبرد استعماله في يبقى طهورا مباحا, الماء المستعمل في طهارة مستحبة يبقى طهورا ماذا؟ مكروها مراعاة للخلاف. الماء المستعمل في رفع حدث يبقى طهور أو ينتقل لكونه طاهر؟ طاهر. لماذا طاهر؟ قال أن هذا الماء قد استعمل في رفع حدث فلا يستعمل مرة أخرى, هذا الماء استعمل, فالماء المستعمل في رفع حدث يسلب الطهورية. قال رحمه الله أو رفع بقليله حدث, أو يعني القليل, يعني الإنسان مثلا اغتسل في ماء قليل وجمع هذا لا يصح, لكن لو أنه اغتسل بماء كثير يعني أصبح المرء يصب عليه الماء وجمع هذا الماء وكان فوق القلتين استعماله مكروه أو غير مكروه؟ غير مكروه, لأنه ماذا؟ لأنه كثير. المقصود الماء ماذا مشايخ؟ القليل. قال رحمه الله أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ماذا؟ ثلاثا, كما في الصحيحين, فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لاحظوا في الحديث نهي عن غمس اليد, إذا قالوا إذا غمس اليد فعل المأمور أو فعل المنهي؟ فعل المنهي, فلما فعل النهي إذن يسلب الماء ماذا؟ الطهورية, لأنه فعل منهيا عنه, فهذا النهي لو لم يكن له أثر في الماء لما نهي عنه, لو لم يكن له أثر لما نهي عنه, فلما خالف الأمر ووضع يده في الماء إذن هذا الماء تأثر بهذه المخالفة فيكون ماء ماذا؟ طاهرا. لكن لاحظ في الحديث قال إذا لا فلا يغمي إذا استيقظ أحدكم, فالحكم خاص بمن؟ بالمسلمين. أحدكم يعني إذا غمس, قال رحمه الله أو غمس فيه يد قائم, غمس يعني من مكلف من مسلم, فيه يد قائم من نوم ليل. لماذا قلنا نوم ليل؟ لأنه قال لا يدري أين باتت يده, والبيتوتة تكون من نوم ماذا؟ الليل خاصة, فلو كانت من نوم نهار لا تضر. قال رحمه الله من نوم ليل ناقض لوضوء, لأنه هو الذي يصدق على أنه نوم, فالذي لا يدري المرء أين باتت يده. والحكم كما يقولون رحمهم الله تعبدي, يعني حتى لو أنه نام ويده قد لفها بلفافة أو وضعها بمانع أو حاجز قال رحمه الله: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذه آخر مسألة نختم بها درس اليوم. النجاسات سيأتينا إن شاء الله في المذهب أنها يشترط لها عدد من الغسلات. طيب، الغسلة إذا النجاسة صببنا عليها الماء، لو فرضنا هذا ثوب وجاءت والغسلة الأولى كان ماء قليلا، يعني دون ماذا؟ القلتين. الغسلة الأولى ماء قليل أصاب نجاسة ثم نزل، يكون نجس أو طاهر؟ هاي مسألة نجس، لأن المذهب أن الماء إذا كان دون القلتين ينجس بمجرد ماذا؟ ملاقاة النجاسة أو وقوع النجاسة، فهذا نجس. الغسلة الثانية نجسة حتى لو لم تتغير. الغسلة السابعة نزلت متغيرة نجسة. طيب زدناها ثامنة ونزلت متغيرة نجسة. الأولى والثانية والثالثة متغيرة نجسة، تغيرت أو لم تتغير. السابعة وما بعدها نحكم بنجاسته إذا تغير، لأن النجاسة المفترض تكون زالت بالغسلات التي قبلها. السابعة هي آخر غسلة تغسل فيها النجاسة، إذا هذه الغسلة انفصلت وليس فيها نجاسة، هي الآن لم تنفصل قبل إزالة النجاسة ولم تنفصل بعد إزالتها، الثامنة والتاسعة والعاشرة، الثامنة والتاسعة والعاشرة طهور. لماذا طهور؟ لأنها لم تصادف ماذا؟ نجاسة. لكن السابعة بالتحديد وقعت على محل طاهر، لأن تطهر بالتي قبل وانفصلت من محل طاهر فتكون ماء طاهرا، لا هي طهور ولا هي نجس. السابعة ليست كالأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة التي لاقت النجاسة فتكون نجسة، وليست كالثامنة والتاسعة التي لم تلاقي نجاسة فتكون طاهرة. هذه آخر غسلة جعلوها من حكم الماء ماذا مشايخ؟ الطاهر. هذا مشايخ انتهينا من حكم الماء الطهور والماء ماذا؟ الطاهر. واضح مشايخ؟ واضح لكم المذهب؟ واضح. غدا إن شاء الله يوم الأحد مشيئة الله نأخذ الماء النجس، وإذا انتهينا من الماء الطهور والطاهر والنجس نذكر ما يتعلق بأحكام الآنية، ونذكر لكم طريقة ثانية في المذهب بعد نهاية هذا التفصيل لمن أراد أن يعرفها ويضبطها، ذكرها المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وجزاكم الله خيرا. وعبد الكريم، نحن نتمنى مشايخنا الدرس ينتهي بخمسة وأربعين دقيقة إلى خمسين، وعبد الكريم ينبهنا إن شاء الله عند خمسة وأربعين أو خمسين دقيقة. خمسة وأربعين التنبيه الأول، بعد خمسين التنبيه الثاني، فإذا انتهينا خمسة وأربعين بركة، إذا استمرنا إلى خمسين لا بأس، ومن الخمسين إلى الستين مكروه، وبعد الستين هذا يكون لا يصح، يعني لا يصح في حكم الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.